سنتر انا ماني كبير في السن. كم تعطوني عمر؟ كم؟ 37 فين؟ ايش هي 37؟ 18؟ ايش انت احسن؟ انا عمري افتخر من عمري مثل عمر اهل الجنه. 33 سنة. أخي ما عندهم رومانسية. قلت عمري 33 سنة. العمر كله. ما حد قال العمر كله. ما حد قال. ترى يعني أنا إنسان يعني أنا مطوع وكذا ما أحتاج هذا الكلام الحلو، ما أحتاج كلام يدغدغ مشاعري. عندي مشاعر، عندي أحاسيس. أبغى أحد يحس فيني، أبغى أحد يفهمني. أنا أفهمك يا بعد شبدي. لا تكفى. من واحد غيرك. يعني أنا قلت أبغى مشاعر أبغى، بس من واحد غيرك مو مثلك. بطلنا يا ابوي، نبغى قران، نبغى سنه، خلينا على منصور السالمي وبركلي.